صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول معتقد أهل السنة والجماعة في اليوم الآخر. قال الشيخ الإسلام: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الشرح: العرصات هي أرض واسعة عظيمة لا بناء فيها، وهكذا الأرض يوم القيامة فإنه لا بناء فيها لأحد. وعرصة القيامة وعرصات القيامة هي الأماكن التي يجتمع فيها الناس وينتظرون فيها حسابهم. وهناك عرصات الجنة وهي ما بعد جواز الصراط وقبل دخول الجنة، وهي ساحات كبيرة يجتمع فيها الخلق لدخولهم لدار المقام. اكتب جنبها كده: ولا يتم الدخول إلا بعد القصاص الثاني. ولا يتم الدخول إلا بعد القصاص الثاني، وهو غير القصاص الأول، وهو غير القصاص الأول. وفيه يقتص لأهل الجنة من بعضهم بعضا، وفيه يقتص لأهل الجنة من بعضهم بعضا. وأثر هذا السياق وأثر هذا القصاص أنه يؤثر في منزلة العبد في الجنة، أنه يؤثر في منزلة العبد في الجنة. قال: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذي جاءت به الأحاديث والذي دل عليها قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، هو في عرصات القيامة. اكتب عندك: روى الإمام مسلم من حديث أنس قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فضحك، فقيل له: مما ضحكت؟ أو قال: أتدرون مما ضحكت؟ فقيل له: مما ضحكت؟ أو قال: أتدرون مما ضحكت؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: أنزلت علي صورة آنفة، أنزلت علي صورة آنفة. ثم قرأ: بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: نهر أعطانيه ربي في الجنة، قال: نهر أعطانيه ربي في الجنة. نرجع للكتاب، يقول: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءت به الأحاديث والذي دل عليه قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، هو في عرصات القيامة، فهو ليس بعد العبور على الصراط، وإنما هو في عرصات القيامة في الأماكن التي يقوم فيها الناس لرب العالمين. وهذا من شيخ الإسلام رحمه الله إثبات أن الحوض قبل الصراط، والعلماء قد تنازعوا في هذا، هل الحوض قبل الصراط أم بعد الصراط على أقوال. اكتب عندك: وسبب النزاع عدم ورود الدليل الصحيح الصريح، وسبب النزاع عدم ورود الدليل الصحيح الصريح، يعني لم يرد دليل صحيح صريح يحدد متى يكون الورود على الحوض، ولكن الأدلة متواترة على أن هناك حوض في عرصات يوم القيامة وأن الناس يريدون على الحوض. أما متى الورود، هل مثلا بعد تغير الكتب، هل قبل الميزان، هل قبل الصراط، هل بعد هذه الأشياء، لم يرد فيه نص. ومن أجل هذا اختلف العلماء بناء على اجتهاداته. أما نص صحيح صريح يحدد متى الورود على الحوض، هذا لم يرد. يقول منهم من يقول هو قبل الصراط، ومنهم من يقول هو بعد الصراط، ومنهم من يقول هو قبل الصراط وبعده حوض واحد ممتد من عرصات القيامة إلى العرصات التي قبل الجنة، ومنهم من يقول هما حوضان، قبل الصراط حوض وبعد الصراط حوض. وهذا القول الأخير يعني قول لا يصح، لأنه حوض واحد فقط الذي دلت عليه النصوص الشرعية. والله عز وجل أعلم بكيفية الصراط على هذه الحال، وجهنم واسعة والصراط يكون منصوبا على متنها. وما ذكر من أن الحوض قبل الصراط هذا ظاهر وصحيح، وذلك أن الناس بعد أن يخرجوا من قبورهم يوم القيامة يجتمعون في ذلك المقام العظيم بين يدي الله رب العالمين لانتظار نزول الرب والحساب، لانتظار نزول الرب والحساب. فيكرم الله عز وجل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يعطيه ذلك الحوض الذي يشخب فيه ميزابان، يشخب من الشخب وهو صوت اللبن عندما يرتضم باللبن، والمراد هنا صوت الميزابان حينما يصبان الماء من الكوثر الذي هو في الجنة إلى الحوض الذي هو في عرصات يوم القيامة. معايا يا أخوانا؟ طبعا مثل هذه المعاني من العقيدة التي ينبغي أن تصدق تصديقا جازما ليس هذا فحسب، بل يظهر أثر التصديق في الجوارح. يعني لما نعلم بالحوض وأن ماءه أطيب من يعني أبرد من الثلج وأبيض من اللبن وأحلى من العسل وأطيب من المسك، كل إنسان ينبغي أن يكون حريصا على أن يشرب من هذا الحوض، وهذا لا يتأتى بالتمني بل لابد من العمل. يقول يشخب فيه ميزابان من الجنة فيعطيه ذلك في عرصات القيامة. قال العلماء كون الناس يخرجون من قبورهم ويظلون في ذلك الموقف وقتا وزمانا طويلا وعظيما يناسب بأن يكون قبل الصراط، لأنه من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، تناسب أن يكون تخفيفا على المؤمنين الذين يريدون على النبي صلى الله عليه وسلم الصراط، لأن المقام في يوم القيامة طويل جدا والناس في حاجة إلى أنواع من الأمن فيه، ومن الأمن أن يسقوا شربة لا يظمؤون بعدها أبدا. وهذا صحيح في أن ذلك الحوض قبل الصراط، وهذا لا يمنع أن يكون ثم حوض آخر بعد الصراط. اكتب عندك كده، وهذا يفتقر إلى الدليل، أي الحوض الآخر يفتقر إلى الدليل. وذلك لأنه قد جاء الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني. خد بالك، كون أن الناس يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم فليس هذا بغريب، ولكن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أناسا هذهم لهم علامات، وهي الغر والتحجيل من آثار الوضوء والسجود من آثار الصلاة. دي علامة الأمة في أرض المحشر، الغر والتحجيل من آثار الوضوء وعلامات السجود في الجبين. يعني معنى ذلك هؤلاء القوم الذين أتوا النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الصلاة، ومع ذلك قال لا يريدن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم. وفي لفظ لا يرفعن رجال منكم ثم لا يختلجن دوني فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، وفي رواية أخرى فأقول أصحابي أصحابي فيقول إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. يعني من ارتد بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله لا يختلجن يعني يؤخذون إلى النار. قالوا فهذا دليل على أنه يكون قبل العبور على الصراط، لأنهم يؤخذون فيدفعون إلى النار. وكلام شيخ الإسلام هنا ظاهر في أن الحوض الذي أوتي النبي صلى الله عليه وسلم يكون قبل الصراط، وهذا واضح، وقد وصف الحوض في الأحاديث بصفات تأتي إن شاء الله. يقول والحوض ليس خاصا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل لكل نبي من الأنبياء حوض، فإنه تكرم لكل نبي وأمنا لأتباع الأنبياء والمرسلين، وقد جاء في ذلك حديث رواه الترمذي، واعتمده أهل العلم واعتمده العلماء من أنه لكل نبي حوض، وأول تلك الأحواض يظهر ويرد عليه الناس وحوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذه الأمة آخرها ولكنها سابقة، كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني غير أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، فهذه الأمة آخره ولكنها سابقة يوم القيامة. هذا الحديث يدل على أن هذه الأمة تسبق الأمم جميعا في كل شيء في ذلك اليوم العظيم، فتسبق في الحشر في أرض المحشر، وتسبق في الشرب في الشربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحوض يظهر وتشرب منه هذه الأمة قبل أحواض الأنبياء، وتسبق في المحاسبة، وتسبق في الوزن، وتسبق في أخذ الصحف إلى آخر ذلك، لأن اللفظ عام: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، ولم يخص ذلك بنوع من أنواع السبق، كذلك يسبقون إلى دخول الجنة قبل غيرهم من الأمم، فمحمد صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل الجنة، ثم الأنبياء والمرسلون، ثم هذه الأمة تكرمة من الله عز وجل لها، فهم السابقون يوم القيامة، وهذا الحوض هو أول الأحواض ظهورا، وأول من يرد على تلك الأحواض هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكون لهم استراحة وطمأنينة في ذلك. وهنا سؤال معروف، وهو: تتكرر الأشياء في يوم القيامة ينتج عنها أمن وأمل للمؤمن، فهل يستمر خوف المؤمن في كل ما يحصل في ذلك اليوم؟ يعني من حوسب فوجد الحساب يسيرا فإنه مؤمن، ومن أخذ الكتاب باليمين فإنه مؤمن، ومن شرب من الحوض فإنه لا يشرب منه أصلا إلا مؤمن، فما معنى هذا التكرير أنه يحصل له ذلك؟ هل يظل خائفا أم أنها زيادة طمأنينة؟ الظاهر أنه ما يحصل في ذلك اليوم والله أعلم ليس مستتبعا فيه العلم الذي في الدنيا، يعني أن ما علمه المسلم في هذه الدنيا مما يحصل يوم القيامة فإنه فيه الظاهر، والله أعلم لا يصحب المسلم المؤمن في ذلك اليوم، فإذا شرب فإنه لا يأمن، وإذا أعطي كتابه باليمين فإنه لا يأمن، وإذا حسب فإنه لا يأمن، يعني لا يأمن أن يكون ممن حقت عليهم بعض كلمة الله، أو أن يكون ممن يعذبون شيئا في عرصات القيامة، أو ممن حقت عليهم الكلمة فيعذبون شيئا في النار. وهذه المسألة تحتاج إلى بحث، وعلى العموم هي زيادة طمأنينة للمؤمن، فإنه يطمئن بالشرب من الحوض أنه من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، ويطمئن بالورود تحت لواء النبي صلى الله عليه وسلم، ويطمئن بأن يكون حسابه حسابا يسيرا. ولهذا قال العلماء في قوله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، إلى أهله يعني من في الجنة من الحور والأهل، ينقلب إليهم مسرورا، ليس إلى أهله الذين كان يعهدهم في الدنيا، وإنما أهله الذين جعلهم الله أهلا له في الجنة. فهذه أنواع من الطمأنينة يحصل بها للمؤمن الأمن والأمان وعدم الحزن في ذلك الموقف العظيم. طبعا في هنا: فسوف يحسب حسابا يسيرا، هنا حديث عند الإمام أحمد، قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب، روى الإمام أحمد من حديث عائشة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. فقالت عائشة: قال الله عز وجل: فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك العرض. معنى انتهى الحديث. معنى كلمة العرض يا أخوانا أن يعرض عليه ربنا عز وجل أعماله أي ذنوبه، ولا يناقشه فيه. أما النقاش: لما فعلت هذا وكيف فعلته، لما لم تتقي ربك، إلى غير ذلك، هذا هو النقاش في الحساب اللي هو العذاب. فرق بين العرض وبين النقاش. قال رحمه الله في وصف الحوض: ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، كما جاء في بعض الأحاديث في الصحيحين. وجاء في بعضها ماءه أبيض من الورق يعني الفضة وريحه أطيب من المسك وأنه أحلى من العسل، فله هذه الصفات يعني أن ماءه أشد بياضا من اللبن ورائحته أطيب من المسك يعني المسك الخالص الطيب الزكي الذي كان معروفا في زمنه صلى الله عليه وسلم، وهو أطيب المشمومات وطعمه أحلى من العسل الخالص. وهذا الماء مدده من الجنة اللي هو ماء الحوض، أصله من الجنة. قال عز وجل: إن أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر أعطاه الله محمدا صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم في وصفه كوثره: هو حوضي ترد عليه أمتي يوم القيامة. فالكوثر نهر وهو حوضه، وجاء في حديث آخر أنه يشخب فيه ميزابان من الجنة، وسمي حوضا له لأن الحوض ماءه من ذلك النهر، فإن ماء النهر يصب في هذا الحوض، فكلما شرب منه أناس ونقص امتلأ بما يمد به من الكوثر الذي هو نهر أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. قال: آنيته عدد نجوم السماء. وفي لفظ آخر: آنيته كنجوم السماء. فهذان اللفظان مختلفا، في الأولى آنيته عدد نجوم السماء، وهذا من جهة العدد أنها ككثرة نجوم السماء، وفي الثاني قوله آنيته كنجوم السماء، والكفء ذي مثلية تشمل العدد والوصف يعني من جهة الإضاءة واللمعان. فإذا الآنية المعلقة على جوانب ذلك الحوض موصوفة بأنها كثيرة جدا، كثرة نجوم السماء، وموصوفة أيضا بأنها ذات لمعان وضياء كلمعان وضياء النجوم التي في السماء. كما قلنا في أول الكلام، هذا الوصف لابد أن يحرك فيك العمل حتى تنال وتحظى بهذه الشربة المباركة التي لا تظمأ بعدها أبدا. ومعلوم كما سوف يأتي أن الذي يحال بينه وبين الشرب هو الابتداع في دين الله، إنك لا تدري ما أحدثه بعدك، أي ابتدعوا في دين الله. قال صلى الله عليه وسلم في وصفه أيضا: طوله شهر وعرضه شهر. وجاء في رواية أخرى في الصحيح: زواياه سواء. قال بعض أهل العلم: طوله شهر وعرضه شهر يحتمل أن يكون مدورا، لكن في الحديث الآخر: زواياه سواء، يعني أنه مربع، والله أعلم. قال: من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هنا من تكون شرطية، يعني اسم موصول مضمن للشرط. من يشرب منه شربة فما جزاء ذلك؟ قال: لا يظمأ بعدها أبدا. أو تكون من هنا موصولة بدون الشرط، يعني بمعنى الذي يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. والميزان والحوض مما أنكره المعتزلة وأقر به عامة المخالفين لأهل السنة من الأشاعرة وغيره. والمعتزلة يجعلون الميزان بمعنى العدل، وأنه ليس ثم ميزان، له كفتان، يعني ميزان حسي، وإنما هو ميزان معنوي، وهو إقامة العدل ونفي الظلم في ذلك الموقف العظيم. كذلك الحوض الذي ينكرونه أيضا ويقولون: لا حوض، وإنما الحوض المقصود منه ما يحصل في قلوب المؤمنين من البرد والطمأنينة بنعمة الله وأنعامه عليهم في ذلك المقام. طبعا خد بالك، عاوزين نفرق بين حاجتين: بين من يقول لا حوض ولا ميزان، هذا كافر، وبين من يقول يوجد ميزان ولكن ليس الميزان المعنى المتعارف إلى الأذهان، ولكن معنى العدل. وكذلك الحوض ليس الحوض كما تظنون، ولكنه معنى الاطمئنان بنعمة الله عز وجل. هذا محرف مبتدع ضال، وذاك الذي أنكر هذا كافر عياذا بالله. هذا وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثباته، أي على إثبات الحوض، يعني من جهة النقل، ودل الدلالة قطعية على أنه كما وصف، لأنه وصف بصفات عديدة لا مجال فيها إلى أن يؤول. ثم إن أمور الغيب لا تقاس على أمور الشهادة، والله عز وجل يخلق خلقه وينشئ ما يشاء ويبدع ما يشاء، لا معقب لحكمه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. قال شيخ الإسلام: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم. يعني أخوانا، مسلم يسمع مثل هذا الحديث ويتأخر عن طاعة الله ويصر على معصية الله، أين أثر الحديث في قلبه؟ إن تأثيره الصلاة لابد أن يمر عليه الجميع، وباتفاق أهل العلم المرور على صدق يكون على قدر الأعمال والاستقامة على شرع الله عز وجل. ثم ذكر شيخ الإسلام، وكل هذا الذي ذكره شيخ الإسلام دلت عليه الأدلة اللي هي كيفية مرور الناس على الصراط. الشرح ذكر الشيخ رحمه الله هنا الصراط وصفته وأحوال الناس فيه، وقبل الدخول في ذلك نعيد ترتيب ما يحصل مما سبق، ودي مهمة، هذه الأشياء مهمة، اللي هو ترتيب الأحداث بعد النفخ في الصور النفخة الثانية، لأن النفخة نفختان وهو الراجح. بعد النفخة الثانية ما الذي يحدث؟ يقول: فإذا نشر الناس من قبورهم ووافوا الموقف فيظلون هكذا زمانا طويلا، يعني بعد الخروج من القبور يقف الناس في أرض المحشر اللي هي عرصات يوم القيامة زمانا طويلا، الله أعلم به، يقومون بين يدي الله رب العالمين، وذلك قبل أن ينزل الله عز وجل لفصل القضاء سبحانه وتعالى. وفي هذه الحال تدنو الشمس منهم ويتفاوت عرقهم بحسب أعماله، ثم تنزل الملائكة وتجيء صفا صفا وتحيط بالخلائق، ثم ينزل الله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى، هنا نزولا حقيقيا بذاته، ولكن لا ندري عن الكيفية. نعم، أيوة، المؤمنون يرون ربهم في عرصات يوم القيامة، نعم، والكفار على الراجح لا يرونهم في أرض المحشر على الراجح، ولكن هي خلافية بين أهل العلم في رؤية الكفار لربنا عز وجل في أرض المحشر، خلافية. يقول: فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين ذليلين. تأمل أخي المسلم واعلم أن هذا آت لا ريب فيه، ومن أجل هذا نوصي دائما إخواننا يعني طلبة العلم تجاوزا ونحن منهم، أن نقرأ في مثل هذه الأمور بين الحين والحين، يخشع القلب، ولكن عند القراءة احرص على أن تقرأ الصحيح، أما الضعيف أو المكذوب فلا خير منه مطلقا. يقول: صح إخواننا ورادولات، ما يصحش أبدا، يعني أيقظ إخوانك. يقول: فيقوم الناس لرب العالمين خاشعين ذليلين، فيطل عليهم الموقف جدا، ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم طلبا للشفاعة بعد أن يطلبوها من آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، كما ورد في حديث الشفاعة الطويل كما سيأتي بيانه. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعجل فصل القضاء. يبقى الشفاعة العظمى يا أخوانا شفاعة أن يبدأ ربنا عز وجل في حساب الخلائق بعد أن يطول وموقف على الناس حتى يقول أحدهم: رب أرحني ولو إلى نار جهنم، من شدة ما في عرصات يوم القيامة من الأهوال. طيب، يعني مثلا تتخيل كده، تدنو الشمس من رؤوس العباد كما ثبت في مسلم من حديث المقداد، حتى لا يكون بينها وبينهم إلا مقدار ميل واحد. وتأمل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. تأمل هذا. وأيضا المرء في ظل صدقته يوم القيامة. وأيضا تأتي البقرة وآل عمران كأنهما غيايتان تظلان عن صاحبهما، انظر إلى هذه الأشياء وبضدها تتميز الأشياء، وابدأ استعن بالله عز وجل واعمل ما ينجيك من هذا. هذا أولى الأشياء أن ينشغل بها الإنسان يا أخوانا، ننشغل بمثل هذه الأمور فيما نقدم عليه من مواقف الله عز وجل أعلم به. يقول فيبدأ الحساب، وقبل الحساب يكون ثلاث عرضات، عرضتان فيهما جدال ومعاذير، ثم العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب. ركزوا معي يا أخوانا الله يبارك فيكم، ركزوا الأمر فعلا. يعني لذلك كان سلفنا الصالح حينما يقرؤون آيات تدل على ذلك تنقطع قلوبهم من شدة البكاء والحزن، وده من جملة الفوارق بيننا وبينه، لأن كلما أمعن الإنسان فكره في هذا كلما أثر على قلبه. يقول العرضة الثالثة تتطاير حينها الصحف والدواوين والكتب، فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله من وراء ظهره. وهذا من الحساب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حوسب عذب، فقالت له عائشة أوليس الله يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، قال صلى الله عليه وسلم ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. يعني أن اسمه حساب وهو عرض، فيأتي المؤمن في العرضة الثالثة التي تتطاير فيها الصحف فيحاسب حسابا يسيرا، أن يطلع على عمله فقط ويستر عليه. وأما الكافر والمنافق فإنه يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره ويحاسب على ذلك، ثم يكون الوزن بعد الحساب. يبقى الأول يا أخوانا وقف طويل لا يعلمه إلا الله حتى يتمنى الرجل أن ينصرف إلى نار جهنم، ثم يموج الناس في بعضهم في بعض ويذهبون إلى آدم، ثم يأتون إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيشفع أن يعدل الله عز وجل البدء في الحساب. يبدأ ثلاث عرضات، عرضتان جدال ومعاذير، كل يجادل، واخد بالك، يجادل. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وبعد ذلك تتطاير الكتب. تخيل انت الموقف ده، تتطاير الكتب وبعد ذلك تجد نفسك بدون أي إرادة منك، إما أن تأخذ كتابك بيمينك وهذا ما نرجوه، وإما عياذا بالله من بالشمال من وراء الظهر، بعد أن تأخذ الكتاب كما قال عز وجل ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. يبدأ الحساب إما بالعرض وإما بالنقاش. بعد أن يفرغ من الحساب يبدأ الميزان، وزن الأعمال كما قلنا، وزن الشخوص، وزن الصحف. يقول ثم يكون الوزن بعد ذلك، وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أن الناس بعد الوزن يكون كل منهم قد عرف ما له وما عليه وعرف مصيره، فينادي مناد أن تتبع كل أمة ما كانت تعبد. فهنا يحشر الناس أزواجا، أزواجا هنا يا أخوانا بمعنى أصنافا، كما قال تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظائرهم وأشباههم وقرناءهم في الكفر، فتتبع كل أمة ما كانت تعبد. قال عز وجل عن فرعون فأوردهم النار وبئس الورد المورود، فيأتي كل معبود وكل طاغوت فيتبعه من كان يعبده، فيتهافتون في النار قبل نصب الصراط، لأن الصراط هو لعبور المؤمنين من على النار إلى الجنة، فيتهافتون في النار تهافتا، لأنهم ثم قبل الصراط وقبل النظرمة لا يعرف الكفار فيها أين المسير، بل يتبعون معبودهم حتى يتهافتون في النار. وأما من كان يتبع معبودا صالحا كمن كان يعبد عيسى والعزير عليهما السلام، قال بعض أهل العلم يمثل لهم ملك في صورة المسيح أو في صورة العزير عليهما السلام، وكذلك من عبد محمدا يمثل له ملك في صورته كما جاء في حديث الصور، في حديث الصور الطويل، فيمثل لهم ملك في صورة عيسى وفي صورة العزيم فيتبعونهم فيهوى بهم فيقودهم إلى جهنم. وقال آخرون يمثل لهم شيطان على هيئة عيسى لأن حديث الصور فيه ضعف، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عيسى فإنه يتمثل لهم في تلك الصور، أو الشيطان الذي أمرهم بعبادة عزيم أو إلى آخره يمثل لهم بتلك الصورة فيتبعونهم حتى يتهافتون في النار والعياذ بالله. ثم تنتهي الأمم يتهافتون فيدخل أهل النار النار حتى لا يبقى إلا المسلمون من هذه الأمة والأمم التي قبلها، وفيهم المنافقون. ثم ينصب الصراط على متن جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك دعوة الأنبياء كلهم في هذا اليوم رب سلم سلم، كل دعوة الأنبياء والمرسلين. يقول وأول من يجوز الصراط أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيتقدمهم صلى الله عليه وسلم إلى الصراط، وقبل الصراط ثم ظلمة، فقد سأل يهودي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال هم في الظلمة دون الجسر، يعني دون الصراط، ثم ظلمة عظيمة يقدم عليها المسلمون والمنافقون. فالجميع كانوا في نور ثم لما أتوا إلى الصراط أتت هذه الظلمة، فيبصر المؤمن بنوره، وأما المنافق فينطمس نورهم، فيقول المنافقون للمؤمنين انظرون نقتبس من نوركم، فيقال لهم ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. قال تعالى فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، يعني بعد العبور على الصراط. فيؤتى كل واحد نورا على قدر عمله، ثم يؤتى بالصراط منصوبا على متن جهنم، ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيعبر، ثم تعبر هذه الأمة قبل الأمم. وسيأتي بيان صفة العبور على الصراط. هذا العبور هو ما جاء في القرآن بأنه ورود المؤمن على النار، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثيا، ورود دخول ورود مرور، يعني أن يرد وممكن يقع. لما يقع عنده من الذنوب مات ولم يتب منها، ولم يشأ الله عز وجل أن يغفرها له، بل يعذب عليها مع أنه عذب عنها في العرصات وفي القبر، ولكن لعل العذاب الذي وقع عليه لم يكفي هذه الذنوب والمعاصي. فورود المؤمن على النار هو ورود مرور، وذلك إذا كان ممن سيعبر الصراط، أما إذا كان من أهل الوعيد الذين سيدخلون النار ويطهرون فإنهم سيدخلونها، ثم تعبر الأمم بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل ما يحصل من البعث إلى نصب الصراط. أسأل الله أن ينجينا وأن يعافينا وإياكم. أرجو أن يكون لهذا المبحث تأثير في سلوكنا، ونستعين بالله عز وجل ونستدرك ما فاتنا على قدر الاستطاعة. قال شيخ الإسلام والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار. على متن جهنم يعني على ظهرها، لأنه يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. أنت متخيل 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك يجرونها إلى الله عز وجل. صلى أن يسلم وأن يعافينا أخوانا، صلى أن يسلم وأن يعافينا. لذلك إياك ثم إياك أن تغفل ويمر عليك، وهذا من وجهة نظري، شهر إلا وأنت تقرأ مثل هذا، القلب سيقسو وأنت لا تشعر. اقرأ وتدبر وأمعن النظر وتوهم نفسك. يقول ثم ينصب على ظهرها الصراط على النحو الذي سبق بيانه، 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. الله أعلم بعظم هذا الملك من 70,000. يقول وقوله الجسر الذي بين الجنة والنار ليس معناه أنه الوصل بين الجنة والنار، لكن يعني من عبره فإنه من أهل الجنة، فلا طريق إلى الجنة إلا بعبور هذا الصراط. والأنبياء حين يعبرون عليه كل يقول اللهم سلم سلم. هذا الصراط وصف بأنه ضحض مزلة فيه خطاطيف وكلاليب، وبأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف. انتبهوا يا أخوانا، انتبهوا، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. كما في صحيح مسلم عن أبي سعيد فله صفات وردت في النصوص، قال بعض أهل العلم الصراط واسع، لأن لفظ الصراط يدل على سعته، وما ورد من كونه دقيقا وحدا هذا نوع لم يثبت به الدليل الصحيح، والأنسب أن يكون عريضا واسعا حتى يعبر الناس عليه. اكتب عندك، بل ثبت بالسند الصحيح عن بلال بن رباح أنه وصف الصراط قال بلغنا أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ورد عن بلال أنه قال بلغنا أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، وهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأنه لا يقال من قبل الرأي، لأن الصحابي لم يتكلم عن الغيبيات حاشا أن يتكلم من قبل نفسه، ولكن لعله سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشهور عند أهل العلم والذي جاءت به الأحاديث أنه ضحض مزلة وأدق من الشعر وأحد من السيف وفيه خطاطيف وكلالي، فهذا الذي يجب أن يؤخذ به. وأما من قال إنه واسع فإن هذا ليس بظاهر، إذ اعتمادهم على معنى كلمة الصراط في اللغة، وهذا لا يغضب به ما جاء في الحديث والأصل. خذوا بالكم معايا من المعلومة دي لأنها خطيرة شوي. إحنا بنقول الأصل في فهم الألفاظ القرآنية ما دلت عليه لغة العرب، ده الأصل. طيب لو جاء لفظ في القرآن وجاء وصف هذا المعنى الذي دل عليه اللفظ في السنة، يبقى لا عدول عن السنة، يبقى الصراط واسع، نعم، ولكن هذا الصراط جاء وصفه، يبقى لا نعدل عن ما جاء في الكتاب والسنة في وصف الصراط. أما كون يقول إنه واسع ليتسع ليسع الناس، هذا تحكم بالعقل وهذا مخالف، يبقى نقف عند النصوص والوصف الوارد في وصف الصراط. قال يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، يعني أن كل واحد من أتباع الأنبياء الذين يعبرون على الصراط يعطى سرعة أقصاها على قدر عمله، فلا يستطيع أن يتعدى تلك السرعة. طبعا هنا في شيء خفي علينا، وهو طيب يعني الصلاة مثلا يعني واحد محافظ على الصلاة، تدي سرعة كم على الصلاة؟ لا ندري. طب رجل يأتي بكل أعمال الخير كم سرعته؟ لا ندري. هذا أمر أخفاه عنا ربنا عز وجل. يقول ولا شك أنهم يرون النار تحتهم وهذا الصراط منصوب، فكل سيأتي بأعظم ما عنده من السرعة، فلهذا قال فمنهم من يمر كلمح البصر. نعم، يعني في أقل من لحظة على عظم جهنم وعلى سعتها وعلى طول ذلك الصراط، كما قال عز وجل كلمح البصر أو هو أقرب، يعني لمح البصر متناهى في الزمان. قال ومنهم من يمر كالبرق، والبرق زمنه أطول من لمح البصر، وهذا أقصى ما عندهم من السرعة. خد بالك هنا السرعة مش باختيارك، واخد بالك ده السرعة على قدر عملك، نسأل الله أن يعافينا. يقول ومنهم من يمر كالريح، والريح السريعة، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعد عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يتلبط، يقوم ثم يقع على اختلاف أعمالهم وسرعتهم. قال ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم، فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعماله. يعني أن من الناس من يمر لكنه لا يجتاز الصراط، فإنه على جنبتي الصراط كلاليب، والكلاليب هي الخطاطيف المعروفة المائلة التي ترتفع وتجذب الناس، ترتفع وتجعلهم في جهنم، لأن معها ملائكة يفعلون ذلك، وهؤلاء هم عصاة الموحدين. انتبهوا، يعني من أهل التوحيد، ولكنه وقع في ذنب ومات مصرا عليه ولم يتب ولم يغفره له ربه. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وأن يغفر لنا ولكم. يقول وهم أولئك هم عصاة الموحدين يكونون في الطبقة العليا من النار، فتخطفهم تلك الكلاليب وتجعلهم في النار. يقول شيخ الإسلام: فمن مر على الصراط دخل الجنة، فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. طيب، طبعا هذا النص، مسألة القنطرة والأشياء هذه، وردت في أحاديث في الصحيحين كما سوف ذات. ومنها أخذ العلماء أن القصاص في أرض المحشر نوعان: قصاص قبل المرور على الصراط، وهذا بين كل الخلائق. القصاص الآخر بعد عبور الصراط وقبل القنطرة، وهذا القصاص يكون بين أهل الجنة فيما بينهم. طيب، ما تأثير الصراط الثاني؟ يقلل في درجة العبد في الجنة. طيب، ولا يجاوز الصراط حتى لو اقتص منه قبل دخول الجنة إلا ما كان من أهل الجنة. واضح يا إخواننا؟ لأن بعض الناس يقول: طيب، هب أن القصاص الثاني أفنى كل أعماله. هذا لن يكون، لأن الله عز وجل ما أذن له بعبور الصراط إلا لما علم سبحانه وتعالى أنه من أهل الجنة. أما عبور القنطرة فيؤثر فقط على الدرجة في الجنة. يقول: فإذا فمن مر على الصراط دخل الجنة، يعني من عبر الصراط واجتازه ضمن دخول الجنة لأنه تعدى النار. نسأل الله ذلك بمنه وكرمه، اللهم أمين. فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، يعني بعد العبور عليه ضمير عائد على إيه؟ الصراط. يكون الاجتماع في عرصات أخرى، وتلك عرصات أيضا واسعة قبل أن يأتوا إلى باب الجنة. قال العلماء: يدل على هذا الطريق قوله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. لما قال وفتحت أبواب دل على أن سمت زمن قبل فتح الأبواب، وهذا الذي استفيد من الآية ظاهر، فإنه بعد العبور على الصراط يكون سم مدة من الزمن يجتمع فيها المؤمنون، ثم تكون هناك شفاعات أيضا، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم شفاعات قبل دخول الجنة، ومنها شفاعته لأهل الجنة أن يدخلوها، وأنواع من الشفاعة يأتي بيانها إن شاء الله. قال شيخ الإسلام هنا: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. القنطرة والصراط متقاربة، لأن الصراط هو الطريق الواسع في اللغة، والقنطرة كذلك، لكن صفتها أنها مرتفعة، يعني مرتفع من المكان، واصل أيضا بين تلك العرصات ودخول الجنة، فيحبسون على تلك القنطرة مدة، ويقضى لبعضهم من بعض، يعني من كان بينه وبين أخيه خصومة فإنه يقضى بينه وبينه في ذلك، حتى يدخل المؤمنون. انتبهوا، وليس في قلب أحد على أحد شيء، فيقتص لبعضهم من بعض. في لفظ الجنة حتى يدخل المؤمنون الجنة، نعم. ويسبق الفقراء ويتأخر الأغنياء، نعم. يبقى بناء على ذلك، إن سعيت لأن تكون من الأثرياء ولم يقدر لك ربك، اعلم والله أنه الخير، اعلم والله أنه الخير. يقول: ويسبق الفقراء ويتأخر الأغنياء. قال صلى الله عليه وسلم: يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 عام. نعم نعم. هل معنى أنه يتأخر أن الفقراء بقى أعلى درجة؟ لا يلزم. أخونا بيسأل: هل لو كان أنه يتأخر يلزم أن يكون فقير أعلى درجة؟ لا يلزم، ولكن نتكلم على إيه؟ زمن الدخول. أما في الدخول يتفاضل الناس بأعمالهم، فرب رجل غني يكون في أعلى عليين، استخدم ماله في طاعة الله، ولكن لابد أن يحاسب ويؤخر على هذا المال. يقول وفيهم من هو من سادات الصحابة ومن المبشرين عبد الرحمن بن عوف وغيره، ويتأخر الأغنياء لأن المال فيه حقوق كثيرة متنوعة. نعم متنوعة، فيتأخرون ليعطي كل ذي حق حقه، ويسبق الفقراء مع النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي إلى الجنة فيستفتح، وهو أول من يستفتح، فيقول الخازن من أنت؟ فأقول محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم، فيدخل الجنة ويدخل الأنبياء والمرسلون. والجنة لها ثمانية أبواب، وكل باب له اسم، فسمى باب الصلاة، وسمى باب الزكاة أو الصدقة، وسمى باب الريان، وسمى باب الجهاد إلى آخره. فيدخل من كان مختصا بنوع من أنواع العبادات بنفل أو بصفة مزيدة في العبادات في الفرض. طيب هنا مسألة وهي إيه؟ طبعا حديث اللي هو حديث أبي بكر الصديق من تصدق بزوجين من طيب والله لا يقبل إلا طيب، نودي يوم القيامة يا فلان هذا خير فتعال. فمن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. خذوا بالكم معنا إيه معنى من كان من أهل الصيام، يعني معناه أتى بكل الواجبات الشرعية من صلاة وزكاة وصيام وحج إلى غير ذلك، وزاد في النفل من الصيام فدعي من باب الصيام. وإياك أن تظن أو يظن غيرك ومن دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، يعني معناه ما كانش بيصوم وكان عنده مال وما يزكيش أبدا، ده هو أتى بالحد الواجب عليه وبعد ذلك برع في نوع معين من أنواع العبادات. تفضل يا شيخ. نعم أي نعم. لا درجات، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقتل، وكلا وعد الله الحسنى. يقول والجنة لها ثمانية أبواب، كل باب له اسم، فثم باب الصلاة، وثم باب الزكاة أو الصدقة، وثم باب الريان، وباب الجهاد إلى آخره. فيدخل من كان مختصا بنوع من أنواع العبادات بنفل أو بصفة مزيدة في العبادات في الفرض في أدائها أو صفتها يختص بأحد هذه الأبواب. فمن كان مختصا بصفة دخل من أبواب من باب من تلك الأبواب، ومنهم من يدعى من أكثر من باب إذا كان اختصاصه لأكثر من صفة، اللي هو أبو بكر الصديق يدعى من كل الأبواب يا عبد الله تعالى خير. قال شيخ الإسلام في الذين يحبسون على تلك القنطرة فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني من كان عليه تهذيب وتنقية فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يهذب وينقى. ومن هنا نقدر نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لابد أن ينقى أولا قبل أن يدخل، إما أن ينقى بعذاب أو بعشدائد يوم القيامة أو ينقى بعفو الله، ولكن لابد أن ينقى. يقول فإذا هزبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، يعني من كان عليه تهذيب وتنقية فإنه لا يدخل الجنة إلا بعد أن يهذب وينقى. معنى ذلك أنه ما من أحد إلا وسوف يحبس على تلك القنطرة، ولكن الناس يختلفون في التهذيب والتنقية وبعضهم أشد من بعض، فلا يدخل الجنة إلا من سلم قلبه وأخذ الحق منهم. وبعد اقتصاص بعضهم من بعض قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم انتبه من غل إخوانا على سرر متقابلين، والآيات في ذلك معلومة. قال أي شيخ الإسلام وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته. يبقى أول من يستفتح النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلها أولا، ثم يدخل بعده الأنبياء والمرسلون، وبعد ذلك من الأمم أمته صلى الله عليه وسلم. يقول الظاهر من هذا الترتيب أن النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح وأن أول الأمم دخولا هذه الأمة، وهذا على النحو الذي سبق بيانه أنه صلى الله عليه وسلم يدخل أولا ثم الأنبياء والمرسلون، ثم تسبق هذه الأمة غيرها من الأمم، وهذه الأمة هي خير الأمم. كما قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. اكتب عندك قال عمر بن الخطاب أدوا شرطها تكون مثلها. أدوا شرطها تكون مثلها. ما شرطها؟ تؤمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يبقى القضية مش قضية نسب فقط، ولكن القضية قضية عمل. يقول والوقف هنا على أخرجت وقف من أجل الاستدلال، لأن قوله للناس ليس متعلقا بأخرجت، يعني تركيب الكلام كنتم للناس خير أمة أخرجت، والبعض قد يفهم أن تلك الأمة أخرجت للناس لا كنتم للناس خير أمة. فخير أمة أخرجها الله هي هذه الأمة، وهي خير الأمم للناس لأنها وسط، ولأنها شاهدة عليهم، ولأنها أمة التوحيد، ولكثرة عددها واستجابتها للنبي صلى الله عليه وسلم وقيامها بأمره ونهيه، أعظم من قيام غيرها من الأمم بأمر نبيها صلى الله عليه، بأمر أنبيائها ورسولها صلوات الله وسلامه عليه. خمس دقائق نشوف. عليه وسلم ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. الشرح ذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه هنا مبحث الشفاعة فيما يتصل بما يحصل في اليوم الآخر، وكأنه عنده من جملة ما هو داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأنه يحصل فيه، وهذا ظاهر، لأن الشفاعة تكون في هذا اليوم، وإذا كان كذلك فهي داخلة في قوله فيما سبق ومن الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أصل كلمة الشفاعة مأخوذة من شفع يشفع إذا طلب، لأن الطالب واحد، فإذا أتى معه آخر صار شفعا له بعد أن كان فردا، فسمي شفيعا فعيلا بمعنى فاعل يعني شافع، وشفع غيره يعني صار الطلب من اثنين بعد أن كان من واحد. هذا أصل تسمية الشفاعة من جهة اللغة. ومن جهة الشرع فيها أصل المعنى اللغوي وزيادة، فالشفاعة هي ما يطلب من الله عز وجل بشروطه الشرعية، يعني أن من الشفاعات ما يكون شفاعة لكن يكون مردودا لعدم توفر الشروط فيه، ولهذا قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فليست كل شفاعة نافعة شرعا ومسمى شفاعة في الشرع حتى ومسماهم شفاعة في الشرع حتى يأتي صاحبها بشروطها، وإن كانت شفاعة في اللغة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم القيامة منها شفاعة متفق عليها بين جميع الفرق، ومنها شفاعة مختلف فيها، ويقر أهل السنة منها ما دلت عليه الأدلة، وينفيها طائفة من الفرق المنتسبة إلى القبلة. وقوله أي قول شيخ الإسلام وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات، يعني للمؤمنين، وهي التي تكون يوم القيامة. فذكر هذه الشفاعات وهي غير مختصة بهذه الثلاث، بل هناك شفاعات أخرى لم يذكرها رحمه الله، مثل شفاعته في عمه، ومثل بعض الشفاعات الأخرى كما سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى. والشفاعة جاءت في الكتاب والسنة منفية وجاءت مثبتة، دي أهم شيء في مبحث الشفاعة، إن النصوص الشرعية الوردة في الشفاعة جاء منها مثبت وجاء منها منفي، يبقى يستحيل أن يكون المنفي هو المثبت، يستحيل، يبقى المنفي شيء والمثبت شيء آخر. فهناك فرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، يعني الشفاعة النافعة والشفاعة المنفية غير النافعة. وهناك فرق أيضا بين الشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، فالله عز وجل أثبت أن الشفاعة عنده لا تنفع إلا بشروط، قال عز وجل ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال عز وجل ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وقال عز وجل وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. نعم، لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني أن أصل الشفاعة عند الله ثابتة، وهذه الشفاعة في مقام الافتقار وليست في مقام الوجاهة. وبيان ذلك أن العبد إذا شفع عند الله عز وجل فإنه يشفع وهو عبد ذليل مفتقر إلى الله عز وجل، ليس كحال الشفاعة عند أهل الدنيا. وذلك أن الشفاعة عند الناس تكون لمن له جاه وعز عند المشفوع عنده حتى يجيب، والمشفوع عنده كملك أو أمير أو مسؤول أو عالم أو شيخ أو تاجر إلى آخره، يجيب شفاعة هذا الشفيع شيئا لما يرجو عنده من إجابة شفاعته، ولهذا يكون الشفيع متفضلا على الشافعي. وأما الشفاعة عند الله عز وجل فهي ليست من هذا القبيل، إنما هو عز وجل الذي يكرم من شاء من عباده أن يكون شفيعا، ثم يكرم من شاء من عباده أن يؤذن له في الشفاعة وأن يلهمه القول الحسن فيها حتى يجاب. فالفضل فيها لله عز وجل ابتداء وانتهاء، وهذا بخلاف الشفاعة عند أهل الدنيا. ولهذا ظن المشركون أن الشفاعة عند الله عز وجل من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض، فاتخذوا الآلهة والأصنام شفعاء، لأنهم يظنون أنهم يشفعون عند الله عز وجل ولو لم يأذن الله بذلك أو لم يرضى، فلهم المقام عند الله الذي يجعله يجيب سؤالهم ويجيب شفاعتهم. وهذا الباب يطول البحث فيه، لكن يفرق فيه بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، التي هي الشفاعة النافعة والشفاعة غير النافعة، والشفاعة في الدنيا والشفاعة في الآخرة، والشفاعة عند المشركين في فهمهم والشفاعة في الشرع. وبهذا يتقرر هذا الباب بما ينفع في باب الاعتقاد العام وفي توحيد العبادة. وشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الدنيا على رجاء الإجابة، قد يجاب وقد لا يجاب، وهكذا شفاعة الأنبياء والمرسلين، قد يجابون وقد لا يجابون، ولكنهم على رجاء الإجابة، لأن حقيقة الشفاعة هي الدعاء. شفعة يعني دعا وطلب، فالشفاعة دعاء وطلب. فنوح طلب من الله عز وجل أن يكون ابنه معه من الناجين فلم يجب، وإبراهيم دعا لأبيه فلم يجب، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا أيضا لعمه ولم يجب، حتى نزل فيه قول الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، ونهي عن ذلك في قوله ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولما دعا على أناس قال عز وجل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. المقصود أن الشفاعة في الدنيا قد تجاب وقد لا تجاب حتى من الأنبياء، وذلك أنه يشترط فيها شروط الشفاعة النافعة، وشروط الشفاعة النافعة هي الشرط الأول الإذن، وهو نوعان: إذن كوني، وهي أن لا تحصل شفاعة إلا من بعد أن يأذن الله للشافع كونا، أن احنا عندنا الإذن كوني وشرعي، فلا يمكن أن يشفع شافع من عند نفسه إلا بعد أن يأذن الله له بالشفاعة في كونه، فلا يحدث شيء في ملكوت الله عز وجل إلا من بعد إذنه الكوني. يعني ليس لأحد حق الابتداء، فإن لم يرد الله للشافع أن يشفع فإنه لا يمكنه من أن يشفع أصلا بأن يصرف قلبه ويصرف نفسه عن هذه الشفاعة، فلا تقع أصلا، لأنه لابد من أن يكون سمة إذن كوني بحصول الشفاعة من الشافعي. وإذن شرعي، وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية في من شفع له الشافع وفي الشافع نفسه، فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك، والمشرك لا ينفع أن يشفع له، كما قال عز وجل ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فإذن هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يشفع فيه إلا أبا طالب في حالة خاصة. وخصوصية أبي طالب، وأن الله عز وجل استجاب شفاعة النبي فيه إكراما للنبي وليس لأبي طالب، وهذا لابد أن يفهم. حديث في الصحيح إن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن عمك أبا طالب كان يحوطك وينصرك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. لا يظنن أحد أن الله استجاب شفاعة النبي في أبي طالب إكراما لأبي طالب، حاشا وكلا، ولكن إكراما للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كذلك ولله المثل الأعلى، يأتيك رجل عزيز عليك يشفع مثلا لك في فلان، وفلان هذا أنت تتمنى ألا تراه مطلقا، ولكن تستجيب له إكراما لمن جاءك وليس إكراما للمشفوع فيه. خدوا بالكم. كذلك الشفاعة في أرض المحشر، إحنا عندنا شروط الشفاعة ثلاثة ستأتي إن شاء الله، اللي هو الإذن من الله ورضا المولى عز وجل للشافع، ورضا المولى عن المشفوع، يرضى ربنا عز وجل عن المشفوع. طيب، فاستجاب ربنا عز وجل للنبي في الشفاعة العظمى مع أن المشفوع فيهم الكفرة في أرض المحشر. دي بنقول دي شروط خاصة لشفاعة معينة خرجت عن القاعدة العامة، وهذا كما درسناه اليوم في علم الأصول عام خصص بدليل شرعي. ها، واضح يا محمود؟ واضح يا مشايخ الجزئية دي؟ يسأل أخونا جزاه الله خيرا، هل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لوالديه؟ الجواب لا، لم يرد، بل والدي النبي صلى الله عليه وسلم في النار، نسأل الله السلامة والعافية، لم يرد في هذا شيء يصح. وأيضا ما قاله السيوطي وغيره من أن الله عز وجل أحيا والدي النبي صلى الله عليه وسلم له حتى أسلم ثم مات، هذا لا يصح ولا يثبت، بل الأدلة صحيحة، إن أبي وأباك في النار، استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فزوروا المقابر فإنها تزهدكم في الدنيا، أو كما قال. وإذن شرعي، وهو أن تكون الشفاعة على وفق الشروط الشرعية في من شفع له الشافع وفي الشافع نفسه. فالمشرك لا تنفع شفاعته لأنه مشرك، والمشرك لا ينفع أن يشفع له، كما قال ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فإذا هو لا ينفع أن يشفع ولا أن يشفع فيه إلا أبا طالب في حالة خاصة، وهذا ظاهر في حال ابن نوح وفي حال أبي إبراهيم وحال عم النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. طبعا هنا لا يخفى عليك أن يقصد الشيخ الشارح في حال أبي إبراهيم اللي هو آزر، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آله إني أراك وقومك في ضلال مبين، هذا أبوه الذي أنجبه من صلبه، وقد أبعد الندعة من قال أنه عمه، هذا غير صحيح، بل ورد النص في السنة في البخاري يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعليه قطرة من العذاب. الشرط الثاني الرضا، وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه وتعالى إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقال ورضي له قولا، وقال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ونحو ذلك من الآيات. والرضا نوعان، رضا عن الشافع ورضا عن المشفوع له. والرضا إنما يكون عن أهل التوحيد، وذلك لما ثبت في الصحيح أن أبا هريرة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث، أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا خالصا من قبل نفسه، وفي رواية خالصا من قلبه أو نفسه، فهذا شرط الإخلاص وهو لأهل التوحيد. فالشفاعة لا تنفع إلا أهل التوحيد، وأما أهل الإشراك بالله فلا تنفعهم الشفاعة، لأنها إنما تكون لمن ارتضى ربنا عز وجل، وهو سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن التوحيد. وقال وقد قال في المشركين وما للظالمين من أنصار، وقال أيضا فما لنا من شافعين، وقال ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له، وهذا الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له مع الشرط الأول، فقد تقع الشفاعة مع عدم وجود بعض هذه الشروط، فتقع من غير إذن شرعي فلا تنفع، لكن الإذن الكوني لا بد منه حتى تقع الشفاعة. فكرنا الإرادة الكونية والإرادة الشرعية والإذن الكوني والإذن الشرعي والقضاء الكوني والقضاء الشرعي، كل هذا واضح عند أهل السنة بفضل الله. يقول فليس لأحد أن يحدث شيئا في ملكوت الله إلا من بعد إذنه الكوني، فإن وقعت الشفاعة من غير رضا عن الشافع أو رضا عن المشفوع فإنها لا تنفع إلا إذا وجدت هذه الشروط مجتمعة. طبعا هنا إلا ما استثناه الدليل كما ذكرنا في شفاعة أبي طالب وشفاعة العظمى لأرض الناس في أرض المحشر. هذا دل الدليل على الخصوصية. وقلنا أن العام إذا خصص يبقى فيه تعارض ولا ما فيش تعارض يا محمود؟ ما فيش تعارض، لأن هذا عام وهذا خاص، والعام للأرض خاص، كذلك المطلق لا يعارض المقيد. والشفاعة في حق النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ظاهرة وواضحة في أتم ظهور، فإنه صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد أن يأذن الله فيشفع الشفاعة العامة في أهل الموقف أن يحاسب. فإن الناس إذا طال بهم الموقف في ذلك اليوم العظيم يأتون إلى الأنبياء، إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى، وكل يدفعها عنهم حتى تنتهي إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي ويسجد بين يدي العرش ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبل. يعني محامد وثناء ما سمع به قط، أول مرة يسمع بهذا المحامد والثناء في هذا الموقف العظيم، قبل ذلك ما فيش. فلا يبتدئ الله فلا يبتدئ صلى الله عليه وسلم بين يدي الله بالشفاعة، بل يحمد الله بمحامد يفتح الله عليه بها فيثني على الله، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما في نفس عبده الذي يريد أن يشفع. ثم يقول الله عز وجل لنبيه يا محمد صلى الله عليه وسلم ارفع رأسك وسل تعطى، اشفع تشفع. فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في أمته ويشفع في أهل الموقف جميعا في تعجيل حسابهم، ويشفع عدة شفاعات يأتي بيانها إن شاء الله عز وجل. وهذا يدل على أن الشفاعة محض تفضل من الله عز وجل، فهو في الحقيقة الذي تطلب منه الشفاعة. قل لله الشفاعة جميعا، لأنه هو الذي يأذن وهو الذي يأمر وهو الذي يوفق لها، فتطلب منه أن يشفع في العبد. قال رحمه الله أي شيخ الإسلام، وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. في قوله وله ألم هنا لم الاستحقاق، وهذا الاستحقاق بتفضل من الله عز وجل، يعني هو لا يملك، اكتب عندك وليس هناك شيء قط واجب على الله أو حق على الله، ولكن هو الذي أوجب على نفسه. ولكن هو الذي أوجب على نفسه. يبقى لما نسمع مثلا حديث معاذ بن جبل الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم أتدر ما حق العباد على الله وما حق الله على العباد، هنا من باب التفضل، أما ليس لأحد حق على الله أبدا، سبحانه وتعالى هو الغني. يقول لأن الشفاعة إنما يملكها الله سبحانه وتعالى، قال عز وجل كل لله الشفاعة جميعا، فالشفاعة ملك لله وحده، لكن تفضل الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فأعطاه شفاعات فصار مختصا به. فاللام في قوله وله إما لم الاستحقاق لأنه تفضل الله عليه بها، وإما أن تكون لم الاختصاص يعني هو مختص بها. وقوله ثلاث شفاعات، العدد هنا لا مفهوم له، يعني ليس مفهوم إنها ليست أربع شفاعات، قوله ثلاث شفاعات يعني التي يريد أن يبينها شيخ الإسلام في هذا المقام. طيب اكتب عندك. والاستدلال بالمفهوم عند الأصوليين يعمل به إلا في ثلاث حالات. والاستدلال بالمفهوم عند الأصوليين يعمل به إلا في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب، والحالة الثانية مفهوم العدد، والحالة الثالثة مفهوم اللقب. أعد. والاستدلال بالمفهوم عند الأصوليين لا يعمل به في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا خرج الكلام مخرج الغالب، وهو ما يسمى بالصفة الكاشفة، يسمى بالصفة هي الكاشفة، وكذلك مفهوم اللقب، وكذلك مفهوم الإيه العدد. عدا ذلك يعمل بمفهوم المخالفة عند الأصوليين ويستدل به. يبقى إذن قوله له ثلاث شفاعات يعني التي يريد أن يبينها شيخ الإسلام في هذا المقام. وجمعهم شفعات باعتبار تعددها لأنها تحصل مرة بعد مرة لا تحصل دفعة واحدة يعني في مقام واحد هذه ثم هذه ثم هذه. وباعتبار تنوعها فإن بعضها في الإراحة من الموقف في الحساب وبعضها في التجاوز عن أهل الكبائر وبعضها في أهل الجنة أن يدخلوها. ثم فصل ذلك فصل فعل ماضي أين الفاعل شيخ الإسلام وقال أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام عن الشفاعة حتى تنتهي إليه حتى تنتهي إليه فتنتهي إليه على النحو الذي سبق بيانه فيقول صلى الله عليه وسلم أنا لها أنا لها فهو أول شافع في ذلك المقام وفي كل مقامات الشفاعة وأول شافع من حيث حصول الشفاعة بالإراحة من الموقف وهو أول شافع في أهل الكبائر وهو أول شافع في دخول أهل الجنة يعني بين الأنبياء. قال فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم وذلك أنهم يمكثون زمانا طويلا في ذلك اليوم الذي يبلغ طوله 50,000 سنة فيمكثون ويمكثون ويمكثون ويموج الناس بعضهم في بعض إلى بعض فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا فتتقدم طائفة فيسألون الأنبياء الشفاعة وهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك لأن في أرض المحشر خلاص الناس بعثوا من قبورهم أحياء ولكن حياة مقاييسها ليست كمقاييسنا يعني دنو الشمس هذا أمر فظيع حرارة الشمس من الخارج 200,000 درجة مئوية هكذا قالوا ومن الداخل 20,000,000 درجة مئوية والغليان عندنا يعني المية لو نزلت تسلقك زي الفرخة من 70 درجة مش 100 ده 100 ديت توصل للغليان هتسلق عظمك فكيف أنظر يبقى إذن هيئة الخلق في أرض المحشر غير هيئتنا هنا يا أخوانا لابد أن ترعى ذلك لابد أن نرعى ذلك. طيب يقول فهو سؤال لحي حاضر يقدر أن يجيب على ذلك فيشفع صلى الله عليه وسلم كما في الأحاديث التي جاءت في بيان ذلك فيأتي صلى الله عليه وسلم تحت العرش ويسجد لله ثم يفتح الله عليه من محامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبله فيقال يقال مبني لما لم يسمى فاعله أين الفاعل يا عبد الله ها تكلم يا ولد ها الله عز وجل أحسنت ثم يقال يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع فيقول أمتي يا رب أمتي يا رب فيقول يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم جعلنا الله وإياكم منهم بفضله سبحانه وتعالى وما ذلك على الله العزيز من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. وهذه الأحاديث أحاديث الشفاعة لم يذكر فيها أمر الشفاعة العظمى التي هي شفاعته في تعجيل القضاء بين الناس كما هو مقتضى أول الحديث وهذه الرواية اقتصر فيها على ذكر الشفاعة في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال العلماء هذه الأحاديث لم يذكر فيها الرواة أمر الشفاعة العظمى وذكروا أنواعا أخرى من الشفاعات لأن الشفاعة العظمى متفق عليها بين الفرق فكأن الرواة اختصروا الحديث وذكروا ما فيه اختلاف من حيث العقيدة بين أهل السنة وبين الفرق وهذا الجواب أجاب به شيخ الإسلام ونقله عنه شارح الطحاوية. وإلا طيب في عندك حاجة في الهمش؟ لا ها؟ طيب اكتب عندك. قال الإمام ابن أبي العز والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث من أكثر طرقه والعجب كل العجب من إيراد الأئمة لهذا الحديث يقصد حديث من حديث الشفاعة العظمى من أكثر طرقه لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى، لا يذكرون أمر الشفاعة الأولى في مأت الرب عز وجل لفصل القضاء، لمأت في مأت الرب في مأت ميم همزة على ألف تأيا مأت أي مجيء الرب عز وجل لفصل القضاء، كما ورد هذا في حديث الصور، كما ورد هذا في حديث الصور، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث. فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعده من أول؟ حاضر. فإن الناس يستشفعون إلى آدم، ولا من أول حديث الصور؟ حاضر. كما ورد في حديث الصور فإنه المقصود في هذا المقام ومقتضى سياق أول الحديث، ومقتضى سياق أول الحديث. فإن الناس إنما يستشفعون إلى آدم فمن بعدهم من الأنبياء، في أن يفصل بين الناس ويستريح من مقامه، فأن يفصل بين الناس ويستريح من مقامه كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء، الله يجزاكم بخير، أنا قبل كده نبهت مرارا تركوا يا أخوانا، أي أخ يجي أنت جاي دلوقتي دراسة، كتابك معاك ومعاك ورق ومعاك لزق، بحيث ازاي تكتبها بحيث تستفيد. الله يجزاكم بالخير، خذوا الامر ماخذ الجد، خذوا الامر ماخذ الجد، سنتحصل على هذه المجالس ونتمنى لو بذلنا كل شيء على ان تعود. انا بقولها لكم وتعرفوها بعد قليل، مش بعد حين، لا بعد قليل. فعاوز الامر يؤخذ بماخذ الجد، ديت كلها كلام من اهل العلم، فجمع عندك عشان بحيث تكون الامور واضحه لديك ولا يشكل عليك امر. اكتب. فان الناس انما يستشفعون الى ادم فمن بعدهم من الانبياء، فان يفصل بين الناس ويستريح من مقامه كما دلت عليه سياقاته من سائر طرقه، سائر طرقه. هذا مر عيد عليه عدلا الحديث. طيب، فاذا وصلوا الى الجزاء، فإذا وصلوا إلى الجزاء، الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة، فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار، وإنما يذكرون الشفاعة في عصاة الأمة وإخراجهم من النار. وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار، وكان مقصود السلف في الاقتصار على هذا المقدار من الحديث هو الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة والرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها، الذين أنكروا خروج أحد من النار بعد دخولها. إذن فيذكرون هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح، فيذكرون ها هذا القدر من الحديث الذي فيه النص الصريح في الرد عليهم، في الرد عليهم على مين؟ الخوارج والمعتزلة، فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث، فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للأحاديث اللي هي بدعة عدم خروج أحد من النار بعد أن يدخلها. نرجع للكتاب، يقول: وإلا فإن المقصود من هذه الشفاعة الشفاعة في القضاء بين الناس وإراحتهم من الموقف، وليس المقصود منها الشفاعة في دخول الجنة من لا حساب عليهم ولا عذاب. إذا حصل اختصار في هذه الأحاديث، فإذا نظرت إلى هذه الأحاديث ولم تجد فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يقضي بين العباد، فاعلم أنه اختصر لأجل أنه متفق عليه، وذكر فيها ما يحتج به على أهل البدع الذين ينفون بعض أنواع الشفاعات. وإلا فإن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للقضاء بين الناس ثابتة، وهي التي ذكرها الله عز وجل في قوله: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. اكتب عندك: وعسى من الله حق، وعسى من الله حق، لأنها في اللغة من أفعال الرجاء، أما من الله فهي حق. يقول: فجميع الخلائق تحمد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك المقام، فهو صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، يعني كثير الصفات التي يحمد عليها في الدنيا وكثير الصفات التي يحمد عليها في الآخرة. ومن أعظم الصفات التي يحمد عليها في الآخرة مقام الشفاعة، فذو العرش محمود وهذا محمد. وأما الشفاعة الثانية، ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، يبقى الشفاعة الأولى اللي هي الشفاعة العظمى، وأما الشفاعة الثانية يقول شيخ الإسلام: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان لهم. الشرح هذه الشفاعة الثانية، وفيها يشفع صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، إذ أهل الجنة لا يدخلونها بعد جواز الصراط وبعد أن يقضى بينهم، اللي هو يقضى بينهم اللي هو القصص الثاني اللي هو على القنطرة، وهو أول من يستفتح باب الجنة، فهو السابق إلى ذلك وهو الذي يشفع في أهل الجنة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. فهو أول شافع في كل مقام فيه الشفاعة، فهو أول من يشفع في دخول الجنة، وهو أول من يستفتح أبواب الجنة. فيقول له خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك صلى الله عليه وسلم. فتفتح له أبواب الجنة. قال: والذي نفسي بيدي، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير، أو كما بين مكة وبصرى. فيدخل الجنة ويدخل بعده الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم فقراء أمتي، ثم تتتابع الأمم، فأول الأنبياء صلوات الله عليهم، ثم فقراء أمته، ثم تتابع الأمم، فأول من يدخل الجنة بشفاعة الأنبياء ثم أمته، ثم بعد ذلك تأتي الأمم. قال: فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني يشفع في الذين استحقوا الجنة بفضل الله وإحسانه ورحمته، وقيل فيهم أهل الجنة لأن الله جعلهم من أهل الجنة منذ خلق أرواحهم. فالله عز وجل يعلم كل شيء عن كل شيء قبل أن يكون شيء سبحانه وتعالى، علمه أولي وأزلي سبحانه وتعالى. وقال: هؤلاء في الجنة ولا أبالي، وهؤلاء في النار ولا أبالي. وظهر علمه السابق فيهم، فيظهر أهل الجنة من أهل، فيظهر أهل الجنة من أهل النار، ويشفع فيهم صلى الله عليه وسلم أن يدخلوا الجنة. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، يعني الشفاعة في دخول أهل الجنة هي خاصة لي، فهو الذي يشفع في دخول الجنة فينتفع بشفاعات بقية الأنبياء والمرسلين، ثم أمته، ثم بقية الأمة الذين أجابوا المرسلين. ومن الشفاعة الخاصة به الشفاعة في عمه أبي طالب، كما ثبت في الصحيحين أن العباس بن عبد المطلب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فهذه شفاعة في تخفيف العذاب وليست في الإخراج من النار، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد غيره أن يشفع في مشرك أبدا. اكتب: واستجيبت إكراما للنبي، أي استجيبت في التخفيف إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. وأما الشفاعة الثالثة، أي التي ذكرها الشيخ الإسلام بن القيم ابن تيمية، فيشفع في من استحق النار. طب استحق النار هنا على التأبيد أم على التوقيت؟ التوقيت أحسن، لأن التأبيد موضوع منتهي، مع أنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يقول: فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. طبعا هذا كله في من مات على ذنوب غير الشرك والكفر ولم يتب منها، هذا يستحق دخول النار ولم يعفو عنه ربنا عز وجل، يشفع له النبي ألا يدخله. طيب دخل، معنى كلمة دخل فيه احتمالين: أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له ولم تقبل الشفاعة، أو أنه لم يشفع له ابتداء ثم دخل النار، يبدأ يعيد الشفاعة يشفع له أن يخرج من الإيه؟ من النار. طيب الشرح يقول: الشفاعتان الأوليان، الشفاعة في القضاء والشفاعة في دخول أهل الجنة، هذه متفق عليها لا يخالف فيها أهل البدع. أما الشفاعة الثالثة التي ذكرها الشيخ هنا بقوله فيشفع في من استحق النار، فهي التي فيها الخلاف. قوله في من استحق النار هذا يشمل حالين فسرهما شيخ الإسلام بعد ذلك، فقال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وذلك لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. اكتب عندك: وهذا اللفظ ليس على ظاهره، بل هو من المتشابه، لأنه يلزم منه لوازم فاسدة، يلزم منه لوازم فاسدة. والمراد أي لم يعملوا خيرا قط على وجه الحسن والكمال. والمراد أي لم يعملوا خيرا قط على وجه الحسن والكمال. فإذا غير النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أي شيء، يشفع في من استحق النار، فالأنبياء يشفعون والصالحون يشفعون والآباء يشفعون ومن مات من أطفال المسلمين يشفعون، وهكذا فيما جاءت به الأدلة. نعم. لا لم نحكي الشرع. قال: فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها. دليل هذا النوع من الشفاعة قوله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وكذلك ما جاء في حديث أنس الطويل الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع 4 شفاعات في أهل الكبائر في ذلك اليوم. طيب الحديث عندك ولا لا؟ اكتب عندك. نعم، طيب اكتب عندك: روى الشيخان من حديث أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأرفع رأسي فأحمدهم بتحميد يعلمنيه، فأرفع رأسي فأحمدهم بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة. ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود إليه، هذا ضمير عائد على مين؟ عز وجل. ثم أعود إليه، فإذا رأيت ربي مثله فإذا رأيت ربي مثله أي كما هو كالمرة الأولى، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار، ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. إيه معنى كلمة حبسه القرآن؟ يعني دل على القرآن على أنه مخلد في النار، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود. معناها الحديث انتهى، معنى كلمة حبسه القرآن أي دل القرآن على أنه مخلد في النار. نعم، هي الرابعة هذه. أي نعم، نرجع للكتاب. يقول وقول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه تشمل أهل الكبائر الذين ماتوا على التوحيد، لأنه قال فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. وفي هذا الحديث الذي مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا خالصا من قبل نفسه. طبعا هنا قوله صلى الله عليه وسلم فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا، هذا فيه دليل على جواز تعليق المشيئة على الأمر المحقق وقوعه، تعليق المشيئة في الشيء المحقق أن يقع. يعني قال إيه شفاعتي إن شاء الله لأهل الكبائر من أمتي، وهي إن شاء الله نائلة، نائلة إن شاء الله، يبقى وهي نائلة فعلا ستنال، يعني سيستجيب الله لهم، ولكن مع ذلك علقها على الإيه على المشيئة. فيه جواز تعليق الشيء المحقق وقوعه على المشيئة، ليس في شيء. أيوة أحسن. لا، المعني بذلك كبائر لا بتخرجوا عن الملة. أعلم ذلك، لكن هل ممكن أن يأخذ أحد أهل الكبائر هذه الشفاعة؟ ظاهر النص لا، ولكن هي تبقى عندنا مسألة في فرق بين شفاعته في من دخل النار، هذا نائلة إن شاء الله، ولكن في قبلها شفاعة ألا يدخل النار، ألا يدخل النار. أما شفاعته فهي إن شاء الله نائلة لأهل الكبائر من أمتي. وهنا طبعا عاوزين نفرق بين حاجتين اتنين، أهل الكبائر أي الذين يفعلون الكبائر، وإياك أن يختلط عليك الأمر وتحسب أن هذا في من ترك الفرائض، فرق بين فعل الكبائر وبين ترك الفرائض. وفي الحديث قال الذي مر معنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قبل نفسه، قال فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، أي يشفع فيهم قبل دخول النار فلا يدخلونها. وهذا قد توردت عليه أقوال أهل العلم، وقال ابن القيم رحمه الله هذا النوع لم أقف إلى الآن على حديث يدل عليه، وأكثر الأحاديث صريحة في أن الشفاعة في أهل التوحيد من أرباب الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار، وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا يدخلون فلم أظفر فيه بنص. وقد يستدل لهذا النوع من الشفاعة بقوله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، فأثبت صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الكبائر، ومعلوم أن أهل الكبائر يشمل من استحق النار ممن دخل أو لم يدخل، فقوله شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي فيه شمول لمن دخل ولم يدخل، فيستدل بعموم هذا الحديث في إثبات شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استحق النار ألا يدخلها، وشفاعتي في من دخلها أن يخرج منها، وهذه هي الشفاعة في أهل الكبائر. وهذا النوع من الشفاعة هو الذي نازعت فيه المبتدعة من الخوارج والمعتزلة والوعيدية، كلمة الوعيدية هم الخوارج الذين أخذوا بنصوص الوعيد ولم يلتفتوا لنصوص الوعد، فقالوا إن الشفاعة لا تنفع من دخل النار ولا تنفع أهل الكبائر، لأن الله عز وجل قال في آية غافر: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. نعم، الظالمون هنا الظلم الأكبر اللي هو الكفر. وقال في آية الأنعام، وقال في آية البقرة: وما للظالمين من أنصار. وقال في آية الأنعام: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. فاستدلوا فعل، أين الفاعل؟ أهل البدعة. نعم، طبعا لابد من الفرائض. طبعا من ترك عمل الجوارح بالكلية كافر مخلد في النار. يقول: فاستدل بهذه الآيات على أن من دخل النار فهو موصوف بالظلم وهو من أهل الوعيد. الله عز وجل نفى الشفاعة عن هذا الصنف، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشفع في أهل الكبائر، لأن أهل الكبائر في النار مخلدون. وذلك على أصلهم في أن فاعل الكبيرة مخلد في النار يوم القيامة، فالخوارج يجعلونه في الدنيا كافرا وفي الآخرة مع الكفار خالدا مخلدا في النار، والمعتزلة يجعلونه في الدنيا ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة يتفقون مع الخوارج في أنه خالد مخلد في النار. وإذا كان كذلك فمعناه أنه لا تنفعه الشفاعة، ذلك أن الله عز وجل قال عن المؤمنين في دعائهم: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. فمن دخل النار خزيا وليس له نصير، بها نص الآية. والجواب عن هذا الاستدلال أن هذه الآية في حق من دخلها من الكفار، وذلك أنه قال: من تدخل النار فقد أخزيته. فلفظ الدخول ولفظ الخزي يحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول ومطلق الخزي. فاكرين كلمة مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق المعية والمعية المطلقة؟ اوعى تنسى الكلام ده. كذلك ولفظ الخزي يحمل على المطلق منه لا على مطلق الدخول، ومطلق الخزي يحمل على الدخول الكامل لا أصل الدخول، والخزي الكامل لا على أصل الخزي، لأن هذا الأصل في إطلاق هذه الألفاظ. فمطلق الدخول يعني أصله، أي حصول الدخول، وأما الدخول المطلق يعني الذي يكون داخلا في النار ومستقرا فيها، وهي حالة أهل الكفر، يعني الدخول الأبدي الكامل. ومن دخل ليخرج هذا يصدق عليه أنه دخل، ولكن دخوله لخروجه وليس دخول لمقام. ولهذا قال في الآية: من تدخل النار فقد أخزيته. والذي يخزى هو الكافر، ولهذا قال بعدها: وما للظالمين من أنصار. فذلك النصير والشفيع المنفي هو في حق من دخوله للنار دخولا أبديا، أما من كان دخوله أمديا، بمعنى أمدي فترة معينة لا يعلمها إلا الله ويخرج بعد ذلك فهو واردها، والوارد غير مستقر. وكذلك الذين يوصفون بأنهم ظالمون هم الكفار والمشركون، بدليل قوله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم فسرها بأن الظلم الشرك، فدل أن قوله: وما للظالمين من أنصار، يعني وما للمشركين من أنصار، لأن الظالمين جمع صحيح للظالم، والظالم اسم فاعل الظلم، والظلم هو الشرك، فهي إذن ليست في أهل الكبائر. نعم، أهل الكبائر إذا دخلوا النار لهم نصيب من الخزي، لكن ليس الخزي المطلق، وليس الدخول المطلق الذي لا خروج بعده، بل هو دخول بعده خروج. كذلك قوله: وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا أيضا في المشركين الظالمين، يعني المشركين. كذلك قوله: ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، في المشركين، فهم الذين في حقهم الشفاعة المنفي. فإذا ثم شفاعتان: شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر. طيب، كبائر تبوا منها أم لم يتوبوا؟ أعلى تبوا أم لم يتوبوا؟ ما أسمع هنا قول الشيخ الشارح هنا: شفاعة مثبتة وهي لأهل التوحيد ولو كانوا من أهل الكبائر. الكبائر يتبوا منها أم ماتوا من غير توبة؟ ها؟ ركز علاء شوي، ركز. النعاس من الشيطان في مجالس العلم، خدوا بالكم. الجواب هنا: من أهل الكبائر لم يتوبوا منها، وشفاعة منفية عن أهل الشرك بالله، الشرك الأكبر في الكفر والمشركون هم الذين نفيت عنهم الشفاعة. هو ده يا أخوانا الفهم السديد، أن نصوص الشفاعة المثبتة تصرف لأهل التوحيد الذين من أهل الكبائر، الشفاعة المنفية تصرف على الظالمين المشركين الشرك الأكبر. هذه أنواع الشفاعات التي ذكرها، وهناك أنواع أخرى لم يذكرها شيخ الإسلام هنا، لأن هذه العقيدة المباركة مبنية على الاختصار وليست مبنية على التفصيل. ومن هذه الشفاعات، يبقى الشفاعة الأولى التي أثبتها شيخ الإسلام الشفاعة لأهل الموقف أن يعجل ربنا عز وجل في حسابه، الشفاعة لأهل الجنة أن يدخل الجنة، الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي وهي نوعين، ألا يدخل الجنة دخلوا أن يخرجوا منها، هذه التي ذكرها شيخ الإسلام رحمة الله. نعم يا يدخل في الكبائر، يدخل في أبنى. يدخل في الشفاعة، يدخل في الشفاعة، يقبل أم لا يقبل على خلاف من أهل العلم. طيب يقول ومن هذه الشفاعات أنه صلى الله عليه وسلم يشفع في من يدخل الجنة بلا حساب ولا عذاب، وهذا يدل عليه حديث تراجع الأنبياء عن الشفاعة ثم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، وأنه حد له حد فجعل أولئك يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. وأيضا يستدل لها باعتبار أنه يشفع في قوم لم يستحق أن يكونوا ممن لا حساب عليهم ولا عذاب، فيكون بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك يستدل لها بالحديث المشهور الذي قال فيه وفيهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هم؟ قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال اللهم اجعله منهم، وفي هذه الرواية الدعاء اللهم اجعله منهم دليل على أن هذا النوع من الشفاعة، وفي الرواية الأخرى المشهور أنت منهم. ومن الشفاعات أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم في زيادة الثواب بعض أهل الجنة، وهذا أيضا مما ليس فيه دليل واضح صريح، ومما استشكله ابن القيم وقال وهذا قد يستدل عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة، وقوله اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وقالوه في حديث أبي موسى اللهم اغفر لعبيد أبي عامر واجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقه، فهذا دليل على رفع الدرجة، وهو دعاء وشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وهذه الشفاعة غير متنازع فيها، يعني يتفق أهل الفرق مع أهل السنة في أنها تحصل لأنها محض تكرم وفضل في من دخل الجنة، وليس فيها إخراج أحد من النار ولإسقاط العذاب عن من استحقه، بخلاف الشفاعة في من لا حساب عليه ولا عذاب، فهذا متنازع فيه. ومن الشفاعات له أيضا صلى الله عليه وسلم الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة، وهؤلاء على أحد أقوال المفسرين هم أهل الأعراف الذين قال الله عز وجل فيهم وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ففيها تفاسير ومنها أنهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيوقفون حتى ينظر فيهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة. كم يبقى على المغرب شطار؟ طيب ماشي إن شاء الله، بس 5 دقائق نسترجع نشاطنا ونواصل إن شاء الله القراءة في هذه الرسالة المباركة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. الشرح: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، وهذا كما جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقدد قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. ومن أهل العلم من استشكل معنى قوله لم يعملوا خيرا قط، والظاهر أن معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد، يعني عندهم أعمال كثيرة لكن لم يعملوا خيرا قط يكون سببا في نجاتهم، ولم يعملوا خيرا قط يكون سببا في شفاعة الشفعاء لهم، فيظلون لا عمل لهم يخرجهم فيظلون لا عمل لهم يشفع في خروجهم من النار السريع، ولا شفيع يشفع لهم، فالله عز وجل أرحم بعباده المؤمنين فيأخذ هؤلاء ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. هذا يعني رد على الحديث، رد طيب، نعيده مرة ثانية. ومن أهل العلم من استشكل معنى قوله لم يعملوا خيرا قط، والظاهر أن معنى قوله لم يعملوا خيرا قط أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد، يعني عندهم أعمال كثيرة جدا لكن لم يعملوا خيرا قط يكون سببا في نجاتهم، ولم يعملوا خيرا قط يكون سببا في شفاعة الشفعاء لهم، فيظلون لا عمل لهم يشفع في خروجهم من النار السريع ولا شفيع يشفع لهم. فالله عز وجل أرحم بعباده المؤمنين فيأخذ هؤلاء ويخرجهم من النار ويدخلهم الجنة بفضله ورحمته. أي نعم، أنت إيه اللي فهمته؟ فهمت أنهم ليس لهم عمل قط إلا التوحيد، فهمت أنه معنى التوحيد الشهادة لا كلمة، والظاهر أن معنى قولي أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد، أنهم ليس لهم عمل إلا التوحيد، يعني عندهم أعمال كثيرة جدا غير التوحيد ولكنها لم تكن سبب في نجاتهم أو سبب في شفاعة الشفعاء له. معايا؟ لا شوف، يعني الكلمة دي كما قلنا هي مشكلة فعلا، والصواب كما قال الشيخ العثيمين رحمة الله عليه أن هذه الكلمة من المتشابه التي يرد إلى المحكم، كما كقوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، هل يجر أحد أن يقول أن الله في الأرض؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. اللي هو الذي ايه؟ معرفه باسم موصول، الفاعل هنا واحد. طب بس فهمني براحه، مش فاهم خالص انا دلوقتي بقول ايه. اللغه يا شيخ بيقول جاء محمد. طيب لا دعك من اللغه، ما الذي تريده في هذه اللفظه؟ روح باسم الايه. اي الايه؟ اله واحد، لان هنا الفاعل واحد. طيب ما اختلفناش، ولكن أقول لك دي شبه بيستدل بها البعض، أنا معك في هذا الكلام طبعا، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، قال أهل العلم معبود في السماء ومعبود في الأرض، أنا معك في هذه، أنا بتكلم على هذه اللفظة. نعم لا إله إلا يا أخي، مش مختلف معك في دي خالص، أنا بقول لك هم بيقولوا الله في الأرض بناء على هذه الآية، والاستدلال غير صحيح، يبقى لفظ متشابه. ها طب ماشي، ما انا بقول لك باستدلال بالمتشابه يرد الى المحكم. ايه هو المحكم؟ امنتم من في السماء، كذلك هذه اللفظ لم يعملوا خيرا قط، لم اداه جزم، يعملوا فعل مضارع مجزوم صح، خيرا نكره تفيد العموم والشمول، قط للتاكيد، مظبوط كده. طيب يبقى لو اخذنا هذه الايه على ظاهرها او هذا اللفظ على ظاهره، لم يعملوا خيرا قط، هذا اللفظ لا ينطبق إلا على المشركين، على المشركين، وده اللي قاله الإمام الزركشي نقله عنه الحافظ ابن حجر، قال الزركشي، قال ابن حجر قال الزركشي، وقد استدل بعض المبتدع بهذه اللفظ على جواز إخراج المشركين من النار، وهذا معلوم البطن من دين الله بالضرورة. يبقى أصبح كلمة لم يعملوا خيرا قط ليست على ظاهره، لو أخذناها بظاهرة لازم من ذلك أن يخرج الله المشركين من النار، وهذا معلوم البطلان، فبناء على ذلك هذه اللفظة ليست على ظاهرة. طب معناها إيه؟ كما قال أبو القاسم عبيد الله بن سلام وغيره من أهل العلم، قالوا وهذه اللفظة عندنا من كلام العرب، يقولون على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال لم يعمل خيرا قط، يبقى لم يعمل خيرا قط أم لم يعملوا أعمالا على وجه التمام والكمال، ولكنها أعمال إيه؟ ناقصة، أعمال ناقصة، كما قال الشيخ هنا ولم يعملوا خيرا قط يكون سببا في شفاعة الشفعاء لهم فيظلون لا عمل لهم يشفعون في خروجهم من النار السريع. معايا يا أخوانا كده؟ عاوز تقول حاجة؟ حاضر بعدين سلام، تفضل. ماله؟ نعم؟ طب انت ماذا تريد من الحديث؟ جزاك الله خير. كلمة لم يعمل خيرا قط ديت وردت في نصوص كثيرة، منها كما شرع أخونا جزاه الله خير في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس، فقالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط، وكما تعلمون الملائكة لا يكذبون، مع أن الرجل عمل إيه؟ توبة بقلبه وتحرك ببدنه، يبقى عمل جواري عنده، ومع ذلك قالوا إيه؟ لم يعمل خيرا قط. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا من أمتي كان يداين الناس لم يعمل خيرا قط، وقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت رجلا من أمتي يتقلب في الجنة بشجر لم يعمل خيرا قط بشجرة قطعة أو بغصن قطعة، يبقى الشاهد أن هذه اللفظة تطلق على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال، هذا الذي نريد أن نستدل به، لأن بعض الناس قال استدل بهذه اللفظة وقال لك لم يعمل خيرا قط أي بجوارح، أين الدليل على ذلك؟ وكيف أثبت له عمل القلب وعمل وقول القلب وقول اللسان مع أن الحديث لا يشملهم؟ هذا أيضا من عدم الفهم السديد لنصوص الشريعة. نعم. نعم هذا كله في هذا السياق. نعم قال أبو القاسم عبيد الله بن سلام وكلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير أنهم يقولون على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال لم يعمل خيرا قط، لم يعمل خيرا. وكلام العرب المستفيض عندنا من غير نكير أن العرب تقول على من لم يعمل خيرا على وجه التمام والكمال لم يعمل خيرا قط. يقول أخونا عندي إشكالية، أليس من الأولى أن يشفع النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأبيه والأمه بدلا من عمه أبي طالب؟ أولا يعني جزاك الله خير أن تكلمت بهذا، ولكن اعلم أخي بارك الله فيك أننا نأخذ النص ونسلم له وليس فيه إشكالية. ما الذي فعله أبو النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشفع له؟ ما فعل له شيء، ولكن أبو طالب بنص الحديث إن عمك أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل أنت نافعه شيء؟ فانتبه وسلم للنصوص حتى يعني تسلم من كل شبهة ومن كل معصية. هنا يقول ما معنى لوازم فاسدة؟ معنى لوازم فاسدة أخي الفاضل أي كلام يتكلم به الناس له لوازم، له لوازم، فإن كانت هذه اللوازم فاسدة يبقى الكلام فاسد. يعني مثلا لما نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الرجل في الماء الراكد، يبول الرجل في الماء الراكد معنى كلمة يبول أي يتبول في الماء الراكد. طيب احنا بنقول هذا النص ليس على ظاهره، لأنه لو قلنا أنه على ظاهره يلزم منه لوازم فاسدة، وهي من تبول في قارورة ثم سكب الماء في الماء الراكد، القارورة في الماء الراكد ليس عليه شيء، لأن احنا إيه أخذنا بظاهر الحديث، إب هذا الظاهر غير مراد، ليلزم منه لوازم فاسدة. فأي نص في القرآن والسنة يلزم منه لوازم فاسدة فاعلم أن هذا النص من المتشابه الذي ينبغي يرد إلى الإيه؟ إلى المحكم، والله أعلم. يقول ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، وصف الله الجنة بأن عرضها كعرض السماوات والأرض، وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض، فيبقى فيها فضل بعد دخول المؤمنين جميعا من أتباع الرسل والأنبياء، فينشئ الله عز وجل لها خلقا. وجاء أيضا في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأما الجنة فإن الله لا يظلم من خلقه أحدا، وإنه ينشئ للنار من يشاء فيلقون فيها فتقول هل من مزيد. وهذا اللفظ بعض أهل العلم اعتمده وقال هو في البخاري، وبعضهم قال إنه انقلب على بعض الرواة ولم يفهموا أصل الحديث. والإنشاء يكون للجنة، وأما النار فيضع الله عز وجل قدمه فيها حتى تقول قد قد، وهذا هو الصحيح، فإن الله عز وجل لا يعذب أحدا بالنار إلا بذنب ارتكبه. وظاهر ما جاء في الأحاديث من وضع الجبار عز وجل قدمه في النار، ايه كفايه كده يعني. طب لسه بدل على المغرب فضل دي ربع ساعة. طيب يا اخوانا نقف عند هذا الحد ونزاكم الله خيرا ان شاء الله. نستعد لصلاة المغرب ونصلي المغرب ان شاء الله ونواصل دروسنا ونسأل الله ان يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال.